قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في فضل الإيثار وبيانه. اعلم أن السخاء والبخل درجات، فأرفع درجات السخاء الإيثار، وهو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه، وأشد درجات البخل أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة. فكم من بخيل يمسك المال ويمرض فلا يتداوى، ويشتهي الشهوة فيمنعه منها البخل. فكم من بين من يبخل على نفسه مع الحاجة، فكم بين من يبخل على نفسه مع الحاجة ومن يؤثر على نفسه مع الحاجة. فالأخلاق أطايا يضعها الله عز وجل حيث يشاء، وليس بعد الإيثار درجة في السخاء. وقد أثنى الله تعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإيثار، فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكان سبب نزول هذه الآية قصة أبي طلحة لما آثر ذلك الرجل المجهود. وكان سبب نزول هذه الآية قصة أبي طلحة لما آثر ذلك الرجل المجهود بقوته وقوت صبيانه، وحكايته مشهورة. واستشهد باليرموك عكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وجماعة من بني المغيرة، فأتوا بماء وهم صرعى، فتدافعوه حتى ماتوا ولم يذوقوه. أتي عكرمة بالماء فنظر إلى سهيل بن عمرو ينظر إليه فقال: ابدأ بهذا. ونظر سهيل إلى الحارث ينظر إليه فقال: ابدأ بهذا. وكل منهم يؤثر الآخر على نفسه بالشربة، فماتوا كلهم قبل أن يشربوا. فمر بهم خالد الوليد فقال: بنفسي أنتم. وأهدي إلى الرجل من الصحابة رضي الله عنه رأس شاة فقال: إن أخي أحوج إليه مني. فبعث به إلى رجل فبعث به ذلك إلى آخر حتى تداولته سبع أبيات، فرجع إلى الأول. خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له، فنزل على نخل لقوم فيها غلام أسود يعمل فيها، إذ أتي الغلام بقوته، فدخل الحائط كلب فدنا من الغلام فرمى إليه قرصا فأكله، ثم رمى إليه قرصا آخر فأكله، ثم رمى إليه ثالثا فأكله. وعبد الله ينظر فقال يا غلام، كم قوتك كل يوم؟ قال: ما رأيت. قال: فلما آثرت به هذا الكلب؟ قال: ما هي بأرض قوم بأرض كلاب جاء فيما من مسافة بعيدة جائعا فكريت رده. قال: فما أنت صانع؟ قال: أطوي بيوم هذا. فقال عبد الله بن جعفر: أولام على السخاء وهذا أسخى مني. فاشترى الحائط وما فيه من الآلات، واشترى الغلام وأعتقه ووهبه له. واجتمع جماعة من الفقراء في موضع لهم، وبين أيديهم أرقفة معدودة لا تكفيهم، فكسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للأكل. فلما رفع الطعام إذ هو بحاله لم يأكل أحد منهم شيئا إيثارا لأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: فصل في فضل الإيثار وبيانه. لما تكلم الشيخ عن الحرص والطمع والبخل وذم هذه الأخلاق، ختم الباب بالكلام على الإيثار وفضله وبيان معناه، فقال: فصل في فضل الإيثار وبيانه. وأحوال النفس مع المال درجات، هي بين الإيثار وبين البخل، وإن شئتم كما مر معنا بين الإيثار وبين الشح، لأن الشح قد يكون أشد من البخل كما مر معنا. والإيثار أعلى درجات الكرم، والناس بين ذلك يضع الله عز وجل عطاياه من الأخلاق كيف يشاء سبحانه وتعالى. وأشد البخل كما ذكر الشيخ هو بخل الإنسان على نفسه، وأفضل أنواع الكرم الإيثار، وهو تقديم الإنسان غيره على نفسه مع شدة حاجته. فانظر بين التفاوت، يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى يوزع الأخلاق بين الناس. إنسان عنده أموال وعنده يستطيع أن يحقق ما يشاء من رغباته وشهواته، ومع هذا يرصد هذه الأموال ويكدسها ولا يكاد يستمتع منها بدرهم أو بدانق، لا يستطيع، يعجز عن أن يمتع نفسه بقليل من شهوة، من شهوة الطعام أو شهوة شراب أو شهوة لباس أو شهوة متعة، مع أنه عندهم من الأموال ما عنده، وساق الله عز وجل له من الخير ما ساق، ولكن شدة حرصه وبخله حتى على نفسه، وهذا موجود في الدنيا. يقابله إنسان ليس عنده إلا شيء يسير لعله ألا يكفي حاجته، ومع هذا يؤثر غيره ويقدمه. فانظر إلى هذا التفاوت، التفاوت العجيب، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يوزع الأخلاق بين الناس. وهذا لا شك أنه مدعاة للعبرة ومدعاة للنظر ومدعاة للتفكر في أحوال الناس. فليس هذا المؤثر والمضحك كما يقال بالتعبير المعاصر، هذا لن يموت إلا وقد أخذ ما له من الدنيا، الذي مكتوب له سوف يأخذه. وذلك البخيل الشحي حتى على نفسه أيضا سيموت، وهو لن يأخذ إلا ما كتب له من هذه الدنيا، ولكنها أخلاق وأرزاق ومواهب يسوقها الله سبحانه وتعالى ويفاوت فيها بين الناس لحكمة هو أعلم بها سبحانه وتعالى. قال: اعلم أن السخاء والبخل درجات، ولا شك أنها ليست في درجة واحدة، فأرفع درجات السخاء الإيثار، وهو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه، هذا هو الإيثار، ليس مع الحاجة فقط، بل أن تقدم حاجة غيرك على حاجتك، أن تقدم حاجة غيرك على حاجتك وأنت محتاج وتقدم. وأشد درجات البخل أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة، فكم من بخيل يمسك المال ويمرض فلا يتداوى، ويشتهي الشهوة فيمنعه منها البخل. ومع الأسف أن هذا موجود في الدنيا، وأنتم تعرفون أناسا كثير في جميع الأقطار عندهم، ولكنه لا يكاد لا يستمتع ولا يتداوى ولا يستشفي، وما ذلك إلا حب للمال وحرص على المال وخوفا أن ينقص هذا المال. والمال إذا لم يبتغ الإنسان به معروفا ويكسب به مروءة ويدفع فيه الغيبة عن نفسه فما قيمته، ولكن شيء يضعه الله عز وجل في النفس. وإلا لو أن الإنسان حكم عقله ونظر في مروءات الناس لوجد أن هذا يعني كما أن الإسراف سفه وإضاعة المال سفه، فلا شك أن حبس المال حتى عن حاجات النفس هو أعلى درجات السفه، نوع من السفه ولا شك. إذا كنت محتاجا للمال في ملبس أو مطعم أو مشرب أو علاج ثم لا تنفقه حتى ولا على نفسك، هذا غاية السفه. فكم بين من يبخل على نفسه مع الحاجة وبين من يؤثر على نفسه مع الحاجة، لا شك بينهما، هذا في نهاية طرف وهذا في نهاية الإفراط وهذا في نهاية التفريط. طبعا ليس إفراطا مذموما فيما يتعلق بالإيثار، لكن المقصود المقابلة بين الطرفين. فالأخلاق عطايا يضعها الله على عز وجل حيث يشاء، ولا شك أن الأخلاق عطايا، ولهذا دائما الإنسان يسأل ربه أن يهديه لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن يصرف عنك سيئها، لا يصرف عنها سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. وإن كانت هذه كما مر معنا كثيرا وسوف يأتي إشارات أن هذه تأتي بالدربة الحقيقة، حتى الأخلاق تأتي بالدربة، والإنسان إذا البخيل إذا عود نفسه الإنفاق سوف تنحل عقد نفسه المتعلقة بالمال. وكذلك أيضا السفيه والذي ينفق ويبذر كثيرا إذا استطاع وعود نفسه أن، طبعا التبذير والإسراف في غير وجوه الحق والخير، أما الإيثار فهو في وجه الخير، ولهذا ينبغي أن يفهم التفريق بين الإيثار وبين الإسراف. الإسراف والتبذير هو أن تضع الشيء في غير وجهه، أن تضع الشيء في غير وجهه، أما الإيثار فهو أن تضعه في محله لكنك تقدم حاجة غيرك على حاجة نفسك. قال: وليس بعد الإيثار درجة في السخاء. وهذا صحيح، لأنها هذه الغاية، أن تقدم حاجة غيرك على حاجتك وأنت محتاج، والشيء الذي عندك لا يكفيكما جميعا، وهذا مهم، الشيء الموجود الذي عندك لا يكفيكما، لأنه لو كان يكفيكما فإنك تكون كريما. إذا أنفقت وأعطيت غيرك وأجزلت في العطية وعندك ما تقوم به حاجاتك فأنت كريم، ولا شك أن هذا خلق أيضا محمود. لكن الإيثار أن تقدم حاجة غيرك بحيث الشيء الذي عندك لا يكفيكما جميعا، وإنما تقدمه وتبقى أنت بلا شيء. وليس بعد الإيثار درجة في السخاء. وقد أثنى الله تعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإيثار، فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وإن كانت الآية في سياق عموم الصحابة لكن في سياق الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكما أشار الشيخ فإن سبب النزول هي في قصة واحد منهم، ولكن الله عز وجل أثنى عليهم جميعا، أولا لأن هذا خلق لهم، ولأنه لو حصل عند كل واحد منهم مثل هذه لفعل مثل صاحبه. والأمر الثاني لا شك أن عموم إيوائهم لإخوانهم المهاجرين وحمايتهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غاية الإيثار ولا شك، حينما يدفعون عنه كما يدفعون عن أنفسهم ويحوطونه بأموالهم وبأنفسهم وبديارهم، فلا شك أن هذا غاية الإيثار أيضا. فآمنوا به وعزروه ونصروه وحفظوه وحموه وحموا أصحابه وحموا أصحابه، وقاسموا حتى أو رغموا أن يقاسموا ويتنازلوا عن أشياء كثيرة من حقوقهم لإخوانهم المهاجر، حتى وصل الحال ببعضهم إلى أن يتنازل عن بعض زوجاته، ما كان منهم عنده أكثر من زوجة أراد أن يتنازل عن بعضهن لأخيه المهاجر الذي ليس عنده زوجة. ولا شك أن هذا من غاية ما يثنى عليه وغاية ما وصل إليه هؤلاء الأنصار الكرام رضي الله عنهم وعن إخوانهم المهاجرين. قال: وكان سبب نزول هذه الآية قصة أبي طلحة لما آثر ذلك الرجل المجهود بقوته وقوت صبيانه، وحكاية المشهور معروفة القصة، وهو حينما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وكان مجهودا بمعنى جائعا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فكلهن اعتذرن، ليس عندهم شيء، ليس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقدم للضيف، مما يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد ومن البعد عن الدنيا، ولو شاء أن تسير معه الجبال ذهبا لسارت، ولكن قال: يا ربي أجوع يوما وأشبع يوما. فجاء هذا الضيف وهذا الجائع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته فكلهن اعتذرن، ليس عندهن ما يعطين هذا الضيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى بيته فسأل زوجه: هل عندك شيء؟ قالت: ليس عندي إلا هذا الذي في القدر وهو للصبيان. فقال بما معناه: أشغل الصبيان وحتى يناموا ثم أتي بهذا الطعام لنأكله مع الضيف. وفعلا بات الأطفال من غير أكل وأتى الطعام، فهو لا شك أنه طعامه قليل، بدليل أنه حينما جلس هو وزوجه وضيفه قال إذا جلسنا فأطفئ السراج، ثم نري الضيف أننا نأكل وهم لا يأكلون، حتى لا يخجل الضيف حتى يأكل رغبته وشهيته. وبالفعل أطفأ السراج فأكل الضيف كل الطعام وظن أن صاحبه يأكلان، فلما أصبح ونزلت الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وليس أن هذا غاية الإثارة، وسوف يذكر الشيخ يسرد قصصا، لأن هي لا شك أنها ليست نادرة وموجودة، ولكنها نعمة من الله عز وجل يضعها في من يحب من خلقه. فالكريم حتى ولو كان مقصرا في بعض الأعمال محبوب من الله عز وجل. لماذا؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى كريم، ولأن الله سبحانه وتعالى يسوق النعم على خلقه ليبتليهم. فأي نجاح أعظم من أن يسوق الله لك النعم فتعطيها خلقه؟ الله ساقها إليك فأكرمت بها عباد الله. فالخلق عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. ولهذا كان الأمر كثيرا بالبذل في المال، الإنفاق لا يكاد تذكر صفات المؤمنين إلا ومما رزقناهم ينفقون أو يؤتون الزكاة، أبدا لا تكاد تذكر عبادة من العبادات إلا ويذكر معها الإنفاق. ولو تأملت بكل الصفات وأفضل الصفات في أهل الإيمان والذين يحبهم الله عز وجل في أعمالهم من متقين ومحسنين، فإنهم من أخص خصائصهم ومن أظهر صفاتهم أنهم ينفقون. أولا لأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل، فإذا أنفق هذا العبد فكأنه يشكر الله عز وجل حق شكره. ولهذا تجد في بعض الخلائق من يضع الله عز وجل في هذا الخلق، فتجده حتى ولو كان الكفار حقيقة. وغالبا غالبا الذين يكرمون الناس سواء بأموالهم أو بحسن معاملتهم، الله سبحانه وتعالى لا يعثرهم ولو كانوا كفارا، يحفظهم وينعم عليهم ويجنبهم كثيرا من مصائب الدنيا ومساويها، لأن الخلق الكريم، وبخاصة فيما يتعلق بالإنفاق، وبخاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالغرباء، وبخاصة من تلمس ذوي الحاجات والاهتمام بهم، هذا سمو الله سبحانه وتعالى لا يترك أصحابه ولا يضيع أهله. ثم شرع الشيخ يذكر بعض القصص المشهورة ومعروفة، منها قصة الصحابة الأربعة الذين استشهدوا اليرموك وجرحوا، وكانت جراحهم تنزف، فطلبوا ماء، فمنهم عكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وهم معلوم أنهم أيضا من كرام العرب، وبعضهم قد تأخر إسلامه، بعضهم كسهيل بن عمرو وهو الذي كان صالح النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وعكرمة بن أبي جهل هو الذي كان هرب حينما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، لأنه كان كريما وكان من صناديد قريش ومن ساداتها، ولكنه أسلم وحسن إسلامه. وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. والحارث بن هشام أيضا كذلك كان من أيضا من كان من الذين يدون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم وحسن إسلامه وكان من كرام الصحابة، وجماعة بن المغيرة، وبيت المغيرة مشهور أيضا كذلك في من سادات العرب. لما جرحوا جروحا بليغة، وعادة الإنسان إذا جرح فإنه يحتاج إلى الماء لأنه كما يقال يفقد سوائل كثيرة، فطلبوا الماء وكانوا متجاورين، فلما جاء بالماء كل واحد فضل صاحبه، رآه يلقي بنظرته على الماء أو سمعه يطلب الماء، فكلهم قدم صاحبه حتى دار عليهم فماتوا جميعا، يعني كل واحد يقول أعطي صاحب، ما يدلك على عظم الشرف ونبل المنزل عند هؤلاء الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فأتوا بماء وهم صرعى فتدافعوه حتى ماتوا ولم يذوقوا، كل واحد يقول أعطي فلان أعطي فلان، فلما رد على الأول كان قد مات والثاني قد مات. قال أتي عكرمة بالماء فنظر إلى سهيل بن عمرو ينظر إليه، فقال ابدأ بهذا، ونظر سهيل إلى الحارث بن هشام ينظر إليه فقال ابدأ بهذا، وكل منهم يؤثر الآخر على نفسه بالشربة، فماتوا كلهم قبل أن يشربوا، فمر بهم خالد ابن الوليد فقال بنفسي أنتم، يعني أفديكم بنفسي. وأهدي إلى الرجل من الصحابة رضي الله عنه رأس شاه أو رأس شاه، يجوز الوجهان، فقال إن أخي أحوج إليه مني، بمعنى يعرف حال جار من جيرانه أنه محتاج وأنه أشد حاجة، فقال ابعثوا به إليه، فبعث به إلى رجل، فبعث به ذلك إلى آخر حتى تداولته سبعة أبيات، فرجع إلى الأول. ولا شك أن هذا أيضا من الإيثار. قال وخرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة الله، ضيعة يعني مزرعة أرض، فنزل على نخل لقوم فيها غلام أسود يعمل فيها، يعني مرة فنزل على نخل من نخيل جيرانه، إذ أتي الغلام بقوته، أتوا له بطعامه، فدخل الحائط كلب فدنا من الغلام فرمى إليه قرصا فأكله، الكلب جائع فقرب من الغلام فأعطاه قرصا، ثم رمى إليه قرصا آخر فأكله، ثم رمى إليه ثالثا، لو صححتم ترى ثالثا ليس ثالثا، ثم رمى إليه ثالثا لأنها منصوبة وهي منونة، فلا ليس ما يمنع منها وهي منصوبة، ثم رمى إليه ثالثا فأكله، وعبد الله ينظر، فقال يا غلام كم قوتك كل يوم؟ قال ما رأيت. قال فلما آثرت به هذا الكلب؟ قال ما هي بأرض الكلاب، يعني هذا غريب، طبعا الغلام يعرف المنطقة ويعرف الأرض، فقال هذا ما كنا نعرفه وهو غريب، والأرض ليست أرض كلاب، جاء من مسافة بعيدة جائعا فكرهت رده. وأيضا من من من من من من أحكام الإسلام وشرائع الإسلام وآداب الإسلام أن الكرم حتى مع الحيوان، وهذا من كمال هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، حتى إذا كان هذا يوجد في الجاهلية أو يوجد عند الكفار أو يوجد عند الوثنيين أنهم يهتمون بالحيوان ويعطفون عليهم، لا شك أن هذا أولا هو خلق ونبل، لكن ديننا جاء بهذا، فنحن بهذا خلق وأجر، أجر دنيا ودين ومروءة، فالمروءة حتى تكون حتى في الحيوانات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، وأخبر عن الزانية من بني إسرائيل التي رأت كلبا يأكل الثرى من العطش فسقته فشكر الله لها فغفر لها، مع أنها زانية والزنا من الموبقات. وكذلك الرجل الذي نزل إلى بئر ورأى كلبا أيضا يأكل الثرى من العطش فقال إن هذا أصابه من العطش مثل ما أصابني، فنزل بخف وسقاه فشكر الله له فغفر له. وامرأة دخلت النار في هرة حبستها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. فإذا هذا فيه ناحيتان، ناحية ابتغاء ثواب الله عز وجل وأجره، وهذه ما أجت به أحكام الإسلام وآدابه، والأمر الثاني مروءة. فإذا كنت مثلا قد تحسن لبني آدم لأنك ترى أنهم يعقلون وأنهم قد يشكرونك شكرا علنيا وقد يثنون عليك بما تبتهج به نفسك، فإن الحيوانات هذه معلوم أنها لا تتكلم ولا تنطق وإنما هي عجماوات، فلا شك أن إكرامها والاهتمامها هذا من غايات المروءة، لأنها لا تشكر بلسانها ولا تستطيع أن تقدم لك معروفا أو أن تحسن إليك، وإن كان بعضها في بعض القصص كما هو معلوم أنها قد تحسن وقد تحمي كما هو معروف في بعضها، وقد يعني يحفظها المعروف، لكن المقصود هنا أن هذا حينما عمل هذا الغلام ما عمل وهو من أهل الإسلام فإن عمله هذا من الدين. فقال فلما آثرت به هذا الكلب؟ قال ما هي بأرض كلاب، جاء من مسافة بعيدة جائعا فكرهت رده. قال فما أنت صانع؟ قال أطوي يومي هذا، يعني أصبر، أطوي بمعنى أصبر وأجلس بدون طعام. فقال عبد الله بن جعفر وكان مشهورا بالكرم. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كان مشهورا بالكرم حتى لدرجة أنها أرادوا أن يحجروا عليه. عبد الله بن جعفر مشهور بالكرم جدا، كان كريما جدا، فمن قصصه أنه أرادوا أن يحجروا عليه، أظن عائشة، عائشة ما أراد، أحد أقاربه أراد يحجر عليه، أراد عثمان طبعا، هو عثمان في ولاية عثمان رضي الله عنه فعلا ذهب رفع إليه بعض أقاربه، بعض أقارب عبد الله بن جعفر ليحجر عليه، ورفعه إلى عثمان، فأحس بهذا، والحجر معناه أنه يمنعه من التصرف، فأحس بهذا فذهب إلى الزبير. الزبير هو من من من من من أيضا من أغنياء الصحابة، لكنه كان معروف بحسن التصرف، كان معروفا بحسن التصرف وكان غنيا. فذهب عبد الله بن جعفر يشكو إلى الزبير، فإنهم يريدون أن يحجروا عليه. قال: قل إن الزبير شريكي. والزبير معروف بحسن التصرف ومعروف بحفظه للمال. فلما ذهبوا إلى عثمان وطلبوا الحجر عليه، قال: كيف أحجر على عبد الله بن جعفر وشريكه الزبير؟ لمعنى أن الزبير لا يمكن يشارك إنسان مسرف، لأن الزبير معروف بحفظه للمال وحسن تصرفه. فقال: لو كان مسرف عبد الله بن جعفر ما قبل الزبير أن يكون شريكا له، مما يدل على، وبهذا لم يحجر عليه عثمان رضي الله عنه. المقصود بهذه القصة هو أنه كان معروفا بالكرم ومعروفا بالإنفاق ومعروفا بالبذل، وهذه من قصصه أيضا التي بين يديه. فقال عبد الله بن جعفر: ألام على السخاء وهذا أسخى مني. فجاء عبد الله بن جعفر فاشترى الحائط وما فيه من الآلات، يعني من آلات الزراعة، سواء كان فيها حرث فيها حيوانات إلى آخره، واشترى الغلام وأعتقه ووهبه له، ولا شك أن هذا ضمن الكرم. قال: واجتمع جماعة من الفقراء في موضع لهم وبين أيديهم أرغفة معدودة لا تكفيهم، فكسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للأكل، فلما رفع الطعام إذا هو بحاله، كل واحد آثر صاحبه، فلما انتهوا وجد أن لم يأكل منهم أحد شيئا إيثرا لصاحبه. ولا شك أن هذا موجود، وإن كان قليلا لكنها موجود، لم يأكل أحد منهم شيئا إيثرا لأصحابه. ونكتفي بهذا ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.